وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سبق الحديث عن نشأة المذاهب الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. والمتأمل يجد أن مذهب الحنفية ينسب إلى الكنية أبي حنيفة، ومذهب المالكية ينسب إلى مالك، ومذهب الشافعية ينسب إلى جد بعيد الإمام الشافعي، إذ أن اسم الإمام الشافعي محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع. ومذهب الإمام أحمد يسمى مذهب الحنابلة وينسب إلى الجد، إذ هو أحمد بن محمد بن حنبل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشتغل واعتنى عناية فائقة بالحديث والآثار والأسانيد، ومنزلته في الفقه عندي كمنزلة أبي بكر وعمر بين سائر الأصحاب. فالمأثور عن أبي بكر وعمر في الفقه قليل جدا. لو جربنا المطولات ونظرنا في كتب الخلافيات لما ظفرنا بكبير أثر لمذهب أبي بكر وعمر، مع أنهما باتفاق أفقه الصحابة على الإطلاق. وعنوان فقههما أنه ما استجد شيء في حياتهما عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان شعار أبي بكر رضي الله تعالى عنه الإصرار على بعث أسامة، على إنتاج بعث أسامة. هذا شعار أنه متبع لا يغير ولا يبدل. وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله في أول نشأته رأى كتب الرأي، فكان يقول بدعة بدعة بدعة، كان يسمع عن كتب أبي حنيفة وكتب مالك وكتب الشافعي وكتب أبي ثور وكتب أبي يوسف بدعة، أرى أن وضع الكتب بدعة. وكلامه في ماذا؟ أي قوله القول والرأي الذي يخالف النقل والنص، وإلا فقد احتوت كتب أصحابه بعده، ولا سيما في عصر الاستقرار، استقرار المذهب، وبدأ الاستقرار في القرن التاسع الهجري، احتوت هذه الكتب على أقوال وروايات ووجوه وتخريجات كسائر ما قلنا عن مذهب الشافعية خاصة. بل هنالك زعم أن مذهب أحمد من مذهب الشافعي بينهما تطابق تام إلا في مسائل المعدودات، وسنأتي إن شاء الله في نصيب اليوم لدراسة هذه المسألة ونبين أن الكلام فيه مبالغة مع وجود التطابق العام في مناهج الاستدلال. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة أن مذهب الحنفية والمالكية من جهة يتوسعان في إعمال المعاني، ومذهب الشافعية والحنابلة من جهة أخرى يقفان عند إعمال الألفاظ والنصوص. يعرج تعرية سريعة على أحمد، على الإمام أبي عبد الله، وأذكر شيئا يسيرا جدا من ترجمته، ثم أبدأ بذكر المذهب وكيف نشأ، ثم النمو والترار، ثم الاستقرار. وأرجو الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن يعين الاثنان، لأن الوقت أدركنا ولا بد أن ندرس وإياكم بعض المسائل من غير العبادات، مدرس الشيخ الزواج والطلاق والبيوع والميراث، وأرجو الله في المحاضرات المتبقية أن أتمنى اليوم أن نعمل على ذلك، ولا المسائل المعدودة ولا ورائز العجلة، فكما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله. والله أكبر. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني عربي صليبة من جهة الأب والأم، لم يكن يفتخر بذلك، ولما كان يسأل عن نسبه كان يقول رحمه الله: إنما نحن مساكين، إنما نحن مساكين. ولد سنة 164 في العشرين من ربيع الأول ببغداد، وكان وحيد والديه، وله عشرة من الولد، ثمانية من الذكور وابنتان. الذكور صالح أكبرهما، فلماذا كني لي أبي عبد الله؟ من يعرف؟ أكبر أولادي صالح. لماذا كني لي أبي عبد الله؟ الأجوبة كثيرة. أولا قيل هو تزوج على رأس الأربعين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو تزوج كان عمره 40 سنة، كان 20، كانت عائشة خديجة 40، تزوج على رأس الأربعين. طبعا هذا لا مفهوم له العدل، بس كذلك سد له مفهوم له من العلماء. الظاهر أنه كان يثنى أبا عبد الله قبل زواجه، قبل يتزوج بقيت الكنية، والفضل من امرأة وعبد الله من امرأة، فلا يمنع تكون له كنية من هذه وكنية من تلك. أولاده صالح: عبد الله، زهير، الحسن، الحسين، علي، محمد، سعيد. له ابنتان وزوجتان، وكان يتسرى باثنتين. أما ابنتاه فهما زينب وفاطمة. والعجيب أن الهاشمي الشريف محمد بن أبي موسى صاحب الإرشاد دفن معه، وكانت ابنته فاطمة قد ماتت ودفنت عند معاليها. فأنكر بعض الحنابلة على الشريف بن أبي موسى: كيف تدفن؟ هذا إمامك وهذه ابنته، فكيف تدفن وامرأة في القبر؟ فقالوا لمن كان عازما على دفنه معه: لقد زوجناه، لقد زوجناه بها. له زوجتان، أولى زوجاته عباسة بنت الفضل، تزوجها بعد بلوغ 40، توفيت في حياته ولم تلد له إلا صالح، وكان يثني عليها كثيرا. ثم تزوج ابنة عمه ريحانة بنت عمر، ولم تلد له إلا عبد الله، وكان له جاريتان: حسن اشتراها بعد وفاة ريحانة، وولدت له بقية أولاده، وله أيضا جارية اسمها ريحانة، استأذن زوجته في أن يتسرى طلبا للاتباع فأذنت له، فاشترى جارية بثمن يسير واسمها ريحانة. كان رحمه الله تعالى عاملا عابدا زاهدا، لم يعرف عنه ذكر الدنيا وشهواتها في مجالسه. قال تلميذه أبو داود السجستاني: لقيت 200 من مشايخ العلم فما رأيت مثل أحمد، لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم أبكم مما يتكلم في الدنيا، لكن لما يذكر العلم يخوض. قال ابن كثير: قد صنف أحمد كتابا حافلا في الزهد عظيما لم يسبق إليه ولم يلحق فيه أحد، والمضمون بل المقطوع به أنه إنما كان يأخذ بما أمكنه منه من كتاب الزهد، يعني كان يتبع أخبار الزاهدين، فكتابه الزهد مطبوع وفيه نقص شديد، ونقصه يتمم من الحلية. ففي الحلية من النقص بمقدار المقدر. كان رحمه الله تعالى يكره المشي في الأسواق، يكره كثير كثرة الكلام، يحب الوحدة. كان يقول: لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وصفه عيسى بن محمد الرملي بقوله: عن الدنيا ما كان أصبرا، وبالماضين ما كان أشبها، وبالصالحين ما كان ألحقا. عرضت له الدنيا فأباها، وعرضت له البدع فنفاها. كان يقول: أريد أن أكون في بعض تلك الشعاب حتى لا أعرف، حتى بنيت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. طالب العلم يحب الشهرة. اليوم إن مشى مع طالب العلم قلة لا يفرح بهم، فتكاد الطريق لا تسع، لا تسع هذا العالم وهذا طالب العلم أو طالب العلم هذا. كان يرفض أطياف السلطان حتى أخذ ابنه صالح، فرفض أن يأكل الخبز الذي خبز على تنور صالح. كان يتقوق بيده، كانت له حوانيت يؤجرها، وكان ينسخ الكتب بيده ويأخذ أجرة، وكان يحمل نفسه، يحمل الناس التالية. بدأ بطلب العلم 379 في العام الذي مات فيه حماد بن زيد ومالك بن أنس، وهو في سن 16 من عمره. أول سمع له من بشير بن بشير لازمه 4 أو 5 سنين، ولم يسأله إلا عن مسألتين: سأله عن أشعث بن سوار، وسأله عن الوكر، سأله عن راوي وعن مسألة. كان قليل الكلام كثير الصمت. أول من كتب عنه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ارتحل من بغداد كعائف أهل العلم إلى عائف من البرجان. فأول ما ارتحل إلى الكوفة 183 أخذ عن وكيع، ثم ارتحل إلى البصرة 186 أخذ عن ابن مهدي وعن ابن علية وعن ابن قطان، ثم ارتحل إلى واسط وأخذ عن يزيد بن هارون، ثم حج فزار بلاد الحرمين مكة والمدينة، وممن أخذ عنه في مكة الشافعي وقبله ابن عيينة، ورحل ماشيا إلى صنعاء اليمن، وأقام سنتين في اليمن عند شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف. إذا أحمد لما يعدو يروي عن إيش؟ حدثنا عبد الرزاق عن همام بن منبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد معروف، عالم كثير الدوران في مسند الإمام أحمد، لا سيما في مسند أبي هريرة. ارتحل ماشيا إلى طرسوس مرابطا وغازيا، ورحل إلى الشام، حج 5 مرات، أولاها 387 وأخراها 398، 3 منها كان يحج ماشيا وحج راكبا مرتين. تأثر بكثرة مشايخه، وقد ألف بعض الباحثين المعاصرين، فهو الشيخ عامر صدر العراقي المقيم في المدينة، كتابا جيدا نافعا سماه معجم شيوخ الإمام أحمد. قرأ المسند سندا سندا وذكر شيوخه وكل شيخ كم رواية له عنه، فعد له في المسند 292 شيخا. ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام البخاري قال: سمعت الإمام أحمد، البخاري يقول: سمعت الإمام أحمد يقول: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ تودع من العلم. إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ تودع من العلم. فهذا يذكرنا بما قالت عائشة وقال بعدها عروة ثم الزهري وجمع وهو متسلسل. لما كانت تنشد قول لبيب: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فالشيوخ إن ماتوا فالحياة عند طلبة العلم لا يوجد لها كبير قيمة، طالب العلم يعيش يتعلم. روى عنه أصحاب الكتب الستة وجمع كبير من التلاميذ، روى عن البخاري حديثا في الصحيح مباشرة، وروى عنه حديثا آخر بواسطة، روى له مسلم وأبو داود جملة وافرة، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه. له قيمات فيها حكم. كان يقول: بيننا وبين أهل البدع الجنائز. وكان يقول: إنما الشباب مثل شيء علق في الكم ثم سقط. وكان يقول لما كان يسأل: إلى متى تبقى تطلب العلم؟ فكان يقول رحمه الله: مع المحضرة إلى المقبرة. وكان يقول: إظهار المحضرة من الرياء، إظهار المحضرة من الرياء. كتب مطبوعة كثيرة، ألا تألف كتبا كثيرة؟ المطبوع منها غير قليل، والمفقود أكثر من المطبوع. من كتبه المطبوعة وأقتصر على المطبوع المسند، وأحسن طبعاته الطبعة الجديدة التي ظهرت بتحقيق مجموعة عن مؤسسة الرسالة، فهي خير الموجود وليست المطلوب. وفضائل الصحابة والعلل ومعرفة الرجال والزهد والورع والرد على الزنادقة والجهمية والصلاة والإسلام ضعيف، ولكن اشتهر هذا الكتاب عنه. والأشربة كان فيه رسائل إلى مجموعة من العلماء والتلاميذ، ساق منها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ست رسائل. رسالة الاصطخري ذكرها في طبقات الحنابلة في الأول صفحة 24 إلى 36. رسالة الرضعي الحسن بن إسماعيل ساقها في الأول صفحة 130-130. رسالة أبدوس بن مالك العطار ساقها في الأول صفحة 241 إلى 246. رسالة محمد بن عوف الطائي ساقها في الأول صفحة 311 إلى 313. رسالة السنة رواية السرخسي والأتدراني ساقها في الأول صفحة 329 إلى 330. ورسالة أحمد إلى مسدد ابن مفرهد ساقها في الأول صفحة 341-351، من 341 إلى 345. لا نعرف له من الكتب المخطوطة إلا كتابين ولا يأخذاله، ولعلنا نجد. من كتبه المخطوطة كتاب الإيمان محفوظ في مكتبة المتحف البريطاني، ومن كتبه المخطوطة أيضا كتاب الناسخ والمنسوخ، منه نسخة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في المدينة النبوية. أحمد رحمه الله تعالى وقاف عند الأثر، أجاب على 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا. قليل الكلام، لا يحب الرأي. متى وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل، في مسألة على أقوال، عدد أقواله. ولذا من ميزات فقه الإمام أحمد الشهيرة جدا أن في مذهبه وله أقوال متعددة. ولست بصدد التفصيل، وقد كتبت رسالة علمية في أسباب تعدد أقوال الأقوال عن الإمام أحمد، لكن أسرد الأسباب سردا سريعا. من أسباب تعدد الأقوال عن مذهب الإمام أحمد حرصه على الاتباع الأدلة والأخذ بالأقوى، عدم تدوين الإمام بمذهبه، ولذا كثر الخلاف عنه. إجابته المسائل بألفاظ مجملة فحملت على أكثر من وجه. اختلاف اجتهاده عند اختلاف أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، توسع بعض الأصحاب في نسبة الروايات إلى الإمام، إثبات بعض الأصحاب بالروايات التي رجع عنها الإمام أحمد. هذه أسباب كلية بسببها تعددت الأقوال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من الظواهر التي تقف أمامنا ونحن نتكلم عن فقه الحنابلة أن بعض الفقهاء قديما ما أقاموا وزنا بخلاف الإمام أحمد ولا بخلاف الحنابلة، وعلى رأسهم الإمام محمد بن جرير الطبري، فلا موقف غريب من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ أهمله من الترجمة بالكلية من تاريخه، فلم نذكره في تاريخه الجليل، ترجم سائر العلماء وسائر الأئمة ولمن هو دونه ولم يترجم لابن جرير، وكذلك في كتابه اختلاف العلماء باختلاف الفقهاء لم يذكره ولم يعتد بخلافه. وابن جرير ممن اعتنى بأقوال الفقهاء والمذاهب، ونقل المتأخرون عنه الخلاف، ولذا لم يتردد اسم الإمام أحمد في كتب الخلاف التي ظهرت، ولا سيما عند نمو الفقه المقارن في القرن الخامس والسادس، فذكرت كتب الخلاف ولم يذكر مذهب الإمام أحمد. وممن فعل ذلك الطحاوي والدبوسي، بل القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي لم يذكر الإمام أحمد كسائر المذاهب، وإنما كان يذكره في الأقوال الشاذة التي قال بها بعض فقهاء الأمصار، ولم يلتفت إلى وفاقه مع سائر المذاهب. وكذلك الإمام وكذلك أبو حامد الغزالي لم يذكره في الفقهاء في كتب الخلاف، بل لم يذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف في ضمن الفقهاء، بل ترجم الإمام ابن عبد البر المالكي المعروف، كتب في ترجمة الفقهاء الثلاثة كتابا سماه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء مالك الشافعي وأبي حنيفة، وعلوم أخبارهم الشاهدة بإمامتهم وفضلهم في أدبهم وعلمهم. وأهمل أحمد. من ذاك الحين خرجت فرية تقول إن الإمام أحمد ليس بفقيه. نقول الإمام أحمد فقيه قليل الكلام، ليس جريئا على الاجتهاد وعلى الرأي، وإنما هو فقيه بالدليل، ولذا أعجبتني كلمة نقلها ابن أبي يعلى في ترجمة أبي الوفاء بن عقيل في غير طبقات الحنابلة. قال ابن عقيل: ومن عجيب ما نسمعه من هؤلاء الأحداث الجمال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث، وهذا غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما لا تراه لأحدهم، ثم يقول هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه، لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا درع واحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات، فكانت الولاية بتدريسه واشتغاله بالعلم، فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من تعلق بطرف من العلم إلا يخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القلب. ظهر هذه الفرية جمع منهم من المتأخرين، مثلا أبو زهرة في كتاب يعني الإمام أحمد في أوائل الكتاب، وفرية أن الإمام أحمد ليس بفقيه إنما هي فرية من تلك الأسطورة، نابعة من تلك الأسطورة التي فيها المواءمة بين الفقه والحديث، وأن هذا باب وذاك باب، وأن الإنسان قد يكون محدثا وليس بفقيه. وعشرات المسائل مدارها على صحة الآثار وصحة النقول وصحة الأحاديث. فهذا الوئام وفهذا الانفصام بين الفقه والحديث انفصام بدعي لم يعرفه المتقدمون فقهاء الأمصار، وكفى الإمام أحمد حدثنا وأخبرنا، ومع هذا فله اجتهادات وله إعمال نظر، ولكنها كانت تقوم على الأدلة. الإمام أحمد بلا شك من الفقهاء. قال تلميذه عبد الوهاب بن الحكم الوراق: ما رأيت مثل الإمام أحمد. قيل له: وإيش الذي بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت؟ قال: رجل سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بأن قال حدثنا وأخبرنا. وهي مسائل الكثير منها مدون في كتب أصحابه، وقد وصف الإمام أحمد بأنه فقيه ثلة وكوكبة من كبار فقهاء الأمة، على رأس الإمام الشافعي وعبد الرزاق ووكيع ويزيد بن هارون ويحيى بن آدم وأبي ثور وكان أبو ثور يقول أحمد شيخنا وإمامنا. ولهذا قال أبو القاسم بن جبلي أكثر الناس يظنون أن أحمد إنما كان أكثر ذكره لموضع المحنة، قيل عنه إمام أهل السنة بالمحنة التي سبك فيها، قال وليس هو كذلك، كان أحمد إذا سئل عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه. والإمام ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد أفرد الباب التاسع في بيان غزارة علمه وقوة فهمه وفقهه، وساق أمثلة عجيبة من دقة فقه الإمام أحمد. وقد وصف الإمام أحمد بأنه إمام عدد كبير نعتوه بذلك ولا داعي للتفصيل، ولكن أسوق كلمة الوريزي لما قال كان أحمد عظيم الشأن، رأسا في الحديث، رأسا في الفقه، رأسا في التأله، أثنى عليه خلق من خصومه، قال فما الظن بإخوانه وأقرانه. وقال الإمام الذهبي في السير وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. وكان الشافعي يقول كان الإمام أحمد إماما في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إلى آخر قوله. فإن كان الشافعي يقول عن أحمد إمام في الفقه فيكفيه فخرا، ويكفينا في ذكر ما ذكرنا في هذه الفرية، وندلل عليها بأن الإمام أحمد له مسائل كثيرة سألها أصحابه إياه فأجاب، وجل إجاباته كانت بالمنقول بالمأثور ولو بالمقطوعات ولو بأقوال التابعين رحمهم الله تعالى. لم يؤلف الإمام أحمد كتابا فقهيا صرفا، حتى كتابه الأشربة ألفه بالسند، قصر فيه على المرفوع الموقوف، وألفه لما وجد أهل الكوفة وأهل العراق يقولون بحل النبي، فألف كتابه وكان في كنه، ما جلس في مجلس إلا وكان يخرج كتابه ويقرأه على الناس، حتى قضى على القول بحل النبي رحمه الله تعالى. له مجموعة كبيرة من التلاميذ كانوا يسألونه وكانوا يدونون أجوبته، وقد أفردتها لما حققت كتاب قواعد ابن رجب في فهرس خاص بكثرتها. وقد ساق المرداوي في خاتمة كتابه الإنصاف 131 كتاب من كتب المسائل، ساق 131 كتابا لأصحاب الإمام أحمد أفردوا المسائل، سئل الإمام أحمد فأجاب، طبع منها قليل والموجود منها قليل، وبعض فضلاء علماء عصرنا يجمعون بعض هذه المسائل بأطروحات علمية، مثل الشيخ الثبيتي حفظه الله إمام الحرم المدني الآن مشغول في تجميع مسائل حرب للإمام أحمد من الكتب لنيل الدكتوراه. من الكتب التي طبعت وكما قلت هي قليلة بالنسبة للمفقود، من نذكر لي كتب المطبوعة لي في مسائل أحمد؟ من نذكر لي؟ ما سيبراد مسائل أبي داود سجستان لإمام أحمد، أو إنظار شرها الشيخ محمد رشيد رضا، واقتصر على المسائل الفقهية وأهمل مسائل أبي داود لإمام أحمد في جرح التأديب، وطبع قصة جرح التأديب لاحقا بتحقيق زياد منصور عن دار العلوم الحكة في المدينة النبوية. هذه مسائل أبي داود. اثنين، هذا أخصفيان، هذا الذي خطر بذلك. طيب غير مسائل أبي داود، سجستان صاحب السنن إمام أحمد، أي نووي على وين؟ القرن الخامس أبو يعلى الإمام أحمد بينهما المفاوز. المسائل المطبوعة هي مسائل صالح أبو الفضل، مسائل صالح أبو الفضل الإمام أحمد الإمام أحمد لأبيه، طبعت في الهند في 3 مجلدات عن الدار العلمية بتحقيق فضل الرحمن بن محمد. ثم اشتغل فيها عن نسخة محفوظة في مكتبة الحرم المكي فارق عوض الله وطبعها في مجلد عن دار الوطن، والطبع الأولى أجود وأحسن، عرض كل مسألة على سائر الروايات المطبوعة، ووثق كل مسألة من بطون كتب الحنابلة متأخرة. مسائل عبد الله الإمام أحمد أيضا حققت رسالة دكتوراه 3 مجلدات حققها علي سليمان المهمة ونشرت المكتبة في الدار بالمدينة، وكانت حققها قبل الأستاذ زهير الشاويش وقرأها في المكتب الإسلامي. اعتمد المهمة على 3 نسخ خطية جيدة، واعتمد الأستاذ زهير على النسخة الظاهرية فقط. ومسائل أبي داود التي ذكرناها لكم، ومسائل إسحاق بن إبراهيم بن هاري النيسابوري طبعت في مجلدة في جزئين حققها الأستاذ زهير الشاويش، ومسائل كوسج لأحمد بن راهوي وهي مطبوعة في قسم المعاملات فقط، والمحقق نال بها الدكتوراه ولم يجد غيرها، ونمي إلي أخيرا أنها وجدت تامة، والله أعلم بحقيقة ذلك. وطبع أيضا مسائل البغوي في جزء لطيف طبع دار العاصمة في الرياض. هذا مجموع ما طبع فيما أعلم من مسائل أحمد من روايات أصحابه. والملاحظ على هذه الروايات إن أن هذه المسائل بها نشأ المذهب، نشأ المذهب من خلال هنا بدأ نشأ المذهب من خلال سؤالات التلاميذ للإمام، الإمام سأل، وكان بودي أن أحضر وجمعت الكتب حتى ألقي عليكم بعض المسائل، لكن وقت ضيق، فمطلوب منكم أن تنظروا، وليس مثل هذا الدرس هذه الدروس كانت في مكتبة وكنا نرى الكتب ونستخدم الكتب لكان النفع يعني أكثر، ولكن نرجو منكم إن شاء الله تعالى أن تنظروا فيما ذكرنا وفيما سنذكر من كتب حتى تقفوا على الوصف وليس الخبر كالمعاينة كما يقولون. بعض هذه المسائل عرضت على الإمام أحمد وأقرها، من مثل مثلا مسائل الأفرم أحمد بن محمد بن هاني الطائي المتوفى 273، له مسائل عن أحمد أخذها منه صاحبه محمد بن أبي عتاب أبو بكر الأعين المتوفى 240، وكان صاحبا لصالح الفضل ابن الإمام أحمد فأعطاها لصالح، وعرضها صالح على أبيه، فكان فيها مسائل في الخير، فقال الإمام أحمد إيه هذا من كلامي، ثم قال هذا ليس من كلامي، فقيل للأزرم فقال إنما أقيسه على قوله. بدأ هنا الآن ليش يسموه هذا أقيسه على قوله، ليش يسموه تخريج، هذا يسموه التخريج، بدأ الرغم منها هنا من أصحاب مذهب الإمام أحمد. المسائل المطبوعة يلاحظ عليها الآتي أن كلها مرتبة على الأبواب إلا مسائل صالح ومسائل البغوي فهي مشوشة على حسب ما وقعت. أما أبو داود وعبد الله وكوسج والنيسابوري إسحاق بن إبراهيم بن هانئ فقد رتبوها على الأبواب. هناك في بعض هذه المسائل إغراب، يعني يوجد روايات فيها إغراب والمشروع عن أحمد خلاف ذلك. في هذه المسائل أساليب، أساليب حديث نبوية وأساليب آثار، ورسيما مسائل صالح مسائل عبد الله، هذه فيها أساليب فهذه تلزم المخرج. شرح بعض هذه المسائل بعض الحنابلة مثل الجوزجاني، شرح مسائل الشالنجي للإمام أحمد في كتاب بديع سماه المترجم، ويكثر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم رحمهم الله من النقل عن كتاب المترجم للجوزجاني، وكتاب المترجم هو عبارة عن شرح مسائل الشالنجي للإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن أفتى بقول فيه جواب صريح بواحد من الأحكام الفقهية المعتبرة فهذا رسم في مذهبه بلا خلاف سوى لفظ الكراهة، فكان يتحرى ويقول أكره ذلك على معنى إيش؟ على معنى التحريم. ما أجاب به وأكده بفعله أو بقسمه أو بالقسم عليه هذا رسم في مذهبه. ألف ابن أبي يعلى كتابا مطبوعا اسمه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد بن حنبل، لأن كان يرى الفقهاء يخالفون في المسائل، وقد تبرهن عنده بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها قولا، وهذا ذهب جماهير الأصحاب. فلما كان الإمام أحمد يسأل فعلى الرغم من ورعه كان يحلف، وهذا من ورعه وتعظيم للدليل، فكان يقول والله الذي لا إله إلا هو أما كذا الجواب كذا. جمع هذه المسائل ابن أبي يعلى في كتاب طبع دار العاصمة اسمه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. وجدت هذا الكتاب برمته سوى مسألة منه في كتاب إعلام الموطئين من أول مسألة لآخر مسألة، ولم يذكره ولم يعجه لصاحبه رحمه الله تعالى. ما أجاب الإمام أحمد به بلفظ اصطلح عليه قد يقع خلاف في مدلوله بين أصحابه، وإذا وقع خلاف في نسبة الأقوال لإمام أحمد، الإمام أحمد كان يحيد عن الأقوال المقررة عند الفقهاء الأحكام التكليفية الخمسة، فكان يقول يعجبني أعجب إلي أحب إلي لا أحبه، هذا حسن هذا أحسن، حسن أستحسن كذا لا أستحسنه لا بأس به لا بأس، أرجو أرجو أن لا يكون به بأس، ينبغي لا ينبغي أكرهه أكره ذلك أخشى أخاف أخشى أنه لا يكون كذا، أحب السلامة أتوقاه أجبن عنه لا يصلح لا أقنع بهذا أستوحش منه لا أجترئ عليه ما هو عندنا بكذا، بعد هذه المسألة لا أراه لا نرى ذلك لا يجزئ. هذه المسائل أشغلت علماء الحنابلة كل كلمة ما يريد منها. الشيخ بكر أبو زيد في كتاب المدخل المفصل في المدخل الخامس اعتنى بهذه الألفاظ وذكر كلام الحنابلة على كل اصطلاح كلاما مطولا يرجع إليه. ومما ينبغي أن نذكر أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحيانا كان يؤخذ من حركته كالجرح والتعديل، كان يسأل يحرك رأسه أو يده أو يقلبها أو يحرك فمه، هذا جواب أشغل علماء الجرح والتعديل، وكذلك الفقه أو يغمض عينه أو يقلب كفه، كذلك الإمام أحمد الذي تسمى عند علماء الحنابلة التنبيهات، التنبيهات هي التي أشار إليها الإمام أحمد أو أومى إليها أو أومى إليها. باقي المذهب النقولات تختلف عن مذهب الإمام أحمد، ويرجح عند متقدمين مذهب الحنابلة رواية الجماعة وما اصطلاح الجماعة ذكرناه لكم في الدرس الأول. ثم جاء الخلال، الخلال تلميذ لتلاميذ الإمام أحمد، فألف كتابا سماه جامع المسائل نقل فيه عن شيوخه وهم تلاميذ الإمام أحمد جميع المرويات التي نقلت عن الإمام، وأصبح الترجيح غالبا بالكفرة أو بالشهرة الذي شهره أحمد عبد خلال أولاده عبد الله وصالح أو من خلال الكفرة. الإمام أحمد إمام جليل كان رأسا لأهل السنة، وجدت كلمة للإمام ابن القيم أعيدها لكم على عجل في كتابه الإعلام إعلام الموقعين، يذكر كتاب جامع بكلام حسن، يقول ابن القيم وكان بمدينة السلام، ما المراد بمدينة السلام؟ بغداد رحم الله الملك بن نبي لما قال ظلموا بغداد لما سموها مدينة السلام، ظلموا بغداد لما سموها مدينة السلام فلم تعرف السلام لا من القديم الدهري ولا حديثه. قال ابن القيم كان بمدينة السلام من المسكين خلق كثير، ولما بناها المنصور أقدم إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا، فكان من أعيان المفتين بها أبو عبيد القاسم بن سلام، كان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا. أبو عبيد هذا إخواني مذهب البخاري ما هو مذهب البخاري؟ إمام. فمد البخاري فقهه من إمامين، من أبي عبيد الشافعي، ذكر هذا فيما أذكر الآن في الثاني صفحة 217، الفتح الثاني صفحة 217، قال استمد البخاري جل فقهه من مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام ومذهب الإمام الشافعي. وكان منه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي، وكان قد جالس الشافعي وأخذ عنه، وكان أحمد يعظمه. ثم قال وكان بها أي ببغداد إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعد عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا، فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا، ومن الله عز وجل علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل، وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو 20 سفرا أو أكثر، ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين ليعظمون نصوصه وفتاويه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن تأمل فتاويه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تحريه كتحري أصحابه بفتاويه ونصوصه بل أعظم، بل إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله قلت لأبي عبد الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت إيتا أو حديث عن الصحابة والتابعين رحمه الله، الصحابة عن الصحابة أعجب إلي. فكان رحمه الله تعالى معظما للدليل، ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر في كلام طويل أصول فتاوى الإمام أحمد. تنظر من إعلام الموقعين، ولست بسبب التفصيل في أصول الفتاوى، لكنني بسبب ذكر تاريخ أو تطور المذهب. أحسن وصف أعجبني الإمام أحمد قول من قال عنه تابعي جليل، تابعي جليل تأخر به. الإمام أحمد معظم للدليل وقاف عند النصوص. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 34 صفحة 113، قال وموافقة أحمد للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته لغيرهما، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما، وكان يثني عليهما ويعظمهما على إسحاق وشافعي، ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذهبه كأصول مذهبهما، ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم، والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرهما، وجمع بينهما في مسجد الخيف في ميناء فتناظرا في مسألة إجارة بيوت مكة إلى آخر الكلام، وساق المناظرة، والمناظرة موجودة في النصب الراية المجلد الرابع صفحة 267. شاهد من هذا الكلام أن أصول مذهب أحمد شبيه بأصول مذهب الشافعي. نعم الأصول المذهب بالجملة تشترك في خدمة الحديث والاستدلال والوقوف عند النصوص، وكان في الحقيقة أثر لمذهب الشافعية لمذهب الحنابلة. فمثلا الناظر في مختصر الخيرقي وستأتينا عنه كلمة. تعرفون مختصر الخيرقي؟ من يعرفه؟ من يعرف مختصر الخيرقي في مذهب الحنابلة؟ أصل كتاب المغني، المغني شرح مختصر الخيرقي. مختصر الخيرقي وضعه الخيرقي على مختصر المزني. تذكرون مختصر المزني؟ نسيتموه أن تذكروه؟ نذكره إن شاء الله. مختصر المزني صاحب الشافعي. فالخيرقي وضع مختصره على إيش؟ على منهج مختصر المزني. والفخر بن تيمية ألف كتبا ثلاثة، تلخيص المطلب وترغيب القاصد وبلغة الساهب. هل تبع شيء من هذه الكتب؟ تبع بلغة السائب، بلغة السائب مطبوع في مجلدة. ألفها على نهج الغزالي في البسيط والوسيط والوجيز. كتابه شبيه بتصحيح ابن قاضي عجلون. عجلون هذه التي هنا كان فيها فقيه شافعي، اشتغل بتصحيح المنهاج لكنه محفوظ لكن لم يطبع بعد. اي منهاج؟ اذكروا المنهاج. منهاج النووي. منهاج ايش اسمه؟ منهاج الطالبي. ينبغي ان تقرأوا ثاني ما قلناه. وكذلك يحيى بن يحيى الازجي المتوفى سنة 600 من الحنابلة، ألف كتابا سماه نهاية المطلب في علم المذهب، يشبه نهاية المطلب بالجويني. وقد شرح بعضهم في هذا الأمر فقال له داعي إلى الحنابلة، والمسائل التي وقع فيها خلاف بين الحنابلة والشافعية فقط 16-16 مسألة. هذا كلام لبعضهم. وبالتالي ما في داعي إلى الحنابلة، وبالتالي من أهمل خلاف الحنابلة اعتمد على هذه على هذا الأمر. وهذا الكلام ليس بصحيح. فقد ألف يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المعروف من المبرد المتوفى سنة 909 كتابا سماه قرة العين، فيما حصر من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين، يعني مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. الكتاب نقل منه ابن منقور المتوفى سنة 1125 نقولات تنبئ عن ماهيته في كتابه المطبوع الجميل العذب الذي له باسمه كبير نصيب، سماه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة. كتاب عجيب هذا الكتاب، أعجبني وأحببته. يذكر الفقه ويذكر في آخر كل مسألة مسائل الفقه المسائل المشكلة، المسائل المشكلة في كل تحت كل باب. الخلاصة أن المذاهب مذهب الإمام أحمد مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية بينهما خلاف شديد في أشياء كثيرة وكثيرة جدا. كيف لا وقد ألف الحنابلة من جهة والشافعية من جهة كتبا في مفردات المذهب. شو يعني مفردات المذهب؟ يعني فالإخوان المنقول قال الجمهور، هذا الكلام ينبغي أن نقوله سابقا. ما هو المراد بالجمهور؟ من يجيب لي إجابة علمية دقيقة؟ لما نقرأ في كتب الخلاف قال الجمهور، من المراد بالجمهور؟ من يجيبني؟ إن كان ثلاث من المذاهب مقابل مذهب يقال إيش؟ قال الجمهور. إذا كان في المسألة ثلاثة أقوال، قال لي واحد من أصحاب مذهب، والقول الثاني قال لي مذهب، والقول الثالث قال لي اثنان، فالاثنان جمهور. انفرادات المذهب، المسائل التي قال به الشافعية دون الأئمة الثلاثة، هذا يسمى إيش؟ انفرادات الشافعية. المذاهب التي قال بها الحنابلة فقط دون غيره، هذا يسمى إيش؟ حنابلة. الحنابلة أكثر الناس انفرادات في المذهب باعتمادهم على الدليل. ولذا القول بأن المسائل التي وقع فيها خلاف بين الشافعية والحنابلة 16 مسألة كلام ليس بصحيح. من ألف انفرادات الشافعية؟ من يعرف؟ من ألف في انفرادات الشافعية؟ من يعرف؟ ألف في انفرادات الشافعية الإمام ابن كثير صاحب التفسير، له كتاب مطبوع عن مكتبة علوم الحكم سماه المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي دون إخوانه من الأئمة. التي انفرد بها الشافعية. أما الحنابلة فقد ألف الإمام أحمد البهاء الصالحي شرح العمدة سيأتينا، ألف نظما سماه نظم مفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد، وجاء البيوتي الحنبلي فشرحه في كتابه منح شفا الشافيات في شرح المفردات. وألف أيضا أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري المتوفى سنة 1192 الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني كل أكثر من مرة. وألف عز الدين المقدسي نظما في مفردات مذهب الإمام أحمد ذكر فيه 3000 مسألة انفرد في مذهب الإمام أحمد. وألف من المعاصرين الدكتور عبد المحسن المنيف كتابا سماه مفردات مذهب الإمام أحمد في كتاب الصلاة طبع سنة 1414 ذكر فيه 46 مسألة فقط في مفردات أحمد في الصلاة. فكيف يقال أن المذهب الإمام أحمد مع المذهب الإمام الشافعي لا ينفردون في 16 مسألة؟ هذا كلام ليس صحيح. بل قال بعض المعاصرين قال انفرادات مذهب الإمام أحمد عن سائر المذاهب تقدر ب10,000 مسألة. إذا القول بأن مذهب الإمام أحمد مذهب المحدثين وليس المذهب معتمد ليس صحيح، بدليل أن المذهب قد نشأ وكتبت الفتاوى والمسائل عن صاحبه، ثم المذهب نما وترعرع والمذهب يدور بين متقدمين ومتوسطين ومتأخرين. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى مع المعرفة التي فيها نوع تفصيل لكتب المذهب في لقائنا القادم، وبه نختم الكلام على المذاهب حتى إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء نبدأ بالمسائل العملية. نسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن نجعل ذلك في صحيفة أعمالنا وأن يجعلنا متجردين مخلصين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.